استغفر الله العظيم واتوب اليه. هذا مساله بعد عمل العمره والطواف حول البيت، فهل ايش؟ فهل يشترط اثناء وجودنا في الايام الباقيه ان اردنا الطواف تكون 7 أشواط؟ نعم، لا بد ان تكون 7 أشواط، يبدا مثل اين مثل المره الاولى، ام يكفي ايش عده اشواط عده؟ لا، لا بد من 7 أشواط، لا بد ان تكون 7. يقول ما حكم ايش الخروج هذا العمل لحضور جماعة المسجد؟ يعني الصلاة في المسجد جماعة، هذا هو المشروع، لكن ما أدري ماذا يقصد. يعني ما حكم خروج قطرة بول بعد الانتهاء من الوضوء أحيانا؟ إذا صار أحيانا دقيقة أو دقيقتين يستبرئ نفسه، ولا بد من انقطاع يعني الموجب، لا بد من انقطاع الموجب يعني موجب الوضوء الحدث، لا بد من انقطاع الحدث. إذا كان دقيقة أو دقيقتين هذا ليس حدثه دائم، لو كان حدثه دائم لقلنا يتوضأ عند دخول المسجد مع كل وعسى بروى وذعمه النائل رار مسجده الرضايا لو استقبل انقطع، لا بد أن ينقطع هذا الموجب للوضوء وهو الحدث، ينتظر إذا كان متأكدا، وإذا كان من نوع الوسواس لا يلتفت له. هذه الصلاة في ساحات الحرم مثل الصلاة في المسجد الأصلي، إذا تتابعت الصفوف تواصلت الصفوف نعم، إذا تواصل. ولهذا لا ينبغي المزاحمة، كل يريد أن يصلي في يعني داخل البناء، إذا اتصلت الصفوف فله حكم المسجد. ما هي حدود الروضة؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي نعم، الروضة محددة يعني بواقعها. ثم إنه لا يلزم أن تزاحم، إذا صليت في المسجد في أي موضع منه فتمت زيارتك إن شاء الله. نريد أن نعرف حدود الروضة. الروضة واضحة معروفة، ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، ومن ناحية من ناحية القبلة فيه الجدار، ومن ناحية أيضا الشرق أيضا فيه فاصل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل. هذا يقول لم أعتم إيش، هل يمكنني أن أعتمر نيابة عن غيري وأنا لم أعتمر مدة حياتي؟ لا، تعتمر عن نفسك أولا، ثم أنا عندي، لكن الوقت ضاق وأشوف لا شك أننا مرتبطين يعني بواجبات أخرى، لكن إن شاء الله في وقت آخر. الشيخ عبد العزيز بن باز تكلم على تكرار العمرة هنا في التحقيق والإيضاح في في صفحة 17 من طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء سنة 1403، صفحة 17 يعني ما يقارب صفحة، تكلم على عدم مشروعية تكرار العمرة. لا، الشيخ عبد العزيز مرتبط، الشيخ بكرة إن شاء الله. أنا حلتك على ملي التحقيق والإيضاح ميسر في كل موضع، وخلاصته كما ذكرت لك، لا يشرع تكرار العمرة في سفرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، هذه خلاصتها في سفرة واحدة، حتى أن بعض العلماء لا يرى على أهل مكة عمرة لأنهم داخل مكة ولهين مقيمين. نعم، هي للآفاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.